المفردة الثانية في سورة الضحى قول الله عز وجل: ووجدك عائلا فأغنى. ووجدك عائلا فأغنى. العائل الفقير، العرب تقول عال وأعال. عال بمعنى افتقر، سواء كان عنده عيال أو لم يكن عنده عيال. أما أعال فقد معناها أصبح الرجل ذو عيال، والعائل هو الفقير. وهذا معنى قول الله جل وعلا: ووجدك عائلا، أي لا مال عندك، فأغنى. فأكرمه الله جل وعلا بما كان له صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من الفتوحات، خاصة بعد فتح خيبر. ووجدك عائلا فأغنى. العرب تقول: وما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعيل، أي متى يفتقر. هناك صفة ذميمة اسمها الكبر، وهي عياذا بالله من أقبح الصفات، لكن هذا الكبر أحيانا له سبب مقبول كسبب، لكن ليس مقبولا كأثر، كمن يملك مالا، ثروة، جاها، ملكا، إمرة، سيادة. فهذا فلو تكبر الناس يقبلون، لكنهم لا يعذرونه، يعني يعذرونه بالسبب لكن لا يقبلون. الناس لا تحب من كان متكبرا قطعا، حتى لو عظموه في الظاهر يذمونه في الداخل. في الحديث الشريف: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فيه في آخرهم، قال: شيخ زان، ملك كذاب، قال: وعائل مستكبر. لماذا اندرج العائل المستكبر مع هؤلاء؟ لأنه لا شيء يدعوه لأن يستكبر. فإذا كان فقيرا معدما لا يجد قوت يومه، ومع ذلك فيه أنفة، فيه كبر، فيه ترفع على عباد الله، فيه إيذاء للناس، هذا وهو فقير، هذا كيف لو اغتنى؟ كيف لو أصبح ذا مال؟ كيف لو رزق جاها؟ كيف لو أعطي مالا وبنين؟ كيف سيكون حاله على الناس؟ فيكون حاله من المذمة، من العقوبة، من الإثم، من الجرم أعظم من غيره. وأدرج ها هنا في هؤلاء الثلاثة المنبوذون، في هؤلاء الثلاثة المنبوذين، وبدأ بشيخ زان. فالشاب لا يجوز له أن يزني البتة، ولا تقرب الزنا، لكن الشهوة عنده في الغالب متقدة، والشيخ جرت العادة أنه تخف شهوته، ومع ذلك إذا كان والعياذ بالله يستمرئ الزنا، فهذا بعيد عن الخشية، بعيد عن الخضوع لله والاستسلام لأمره، هذا منكب على شهواته، غارق في ملذاته لا يبالي. فكان حقه، عقابه، أن لا ينظر الله جل وعلا إليه ولا يكلمه، وله يوم القيامة عذاب أليم. فعائل بمعنى فقير. وقدمنا في سورة الضحى قول الله جل وعلا: والضحى والليل إذا سجى.